ما حكم الدفن في الترابيس خصوصا اذا كان الميت احضر من بلد بعيد بعيده ويخشى ان يكون قد تلف؟ يخشى ان يكون ايش؟ قد تلف يعني تلف او تلف. اولا ينبغي لك نظر المسلمين ان نقل الميت من بلد الى اخر هذا خلاف السنه، والسنة أن يدفن المسلم في المكان في البلدة في مقابر البلدة التي مات فيها، لأن النقل يستلزم تأخير دفن الميت، وهناك أحاديث تأمر بتعجيل دفن الميت وتأمر بإسراء في السير بالجنازة إسراء طبعا نائما بتعليل الرسول عليه السلام فإما صالحة فخير تقربونه إليه وإما كافرة أو فاسقة فشر تضعونه عن رقابكم. فمن مات في بلد غير بلده فينبغي أن يدفن في مقبرة تلك البلدة إن كان فيها مقبرة. والمشكلة التي جاء فيها السؤال يبدو واضحا أن رجل مات في بلاد الكفر، فينبغي حين ذاك أن يبحث عن مقبرة أقرب تكون إلى تلك البلدة التي مات فيها. وهكذا فللضرورة أحكام. أما إذا مات مثلا، وهذا يقع كثيرا، مات رجل في مصر وهو كويتي فيؤتى به إلى هنا، هذا لا يجوز. مات رجل في مصري في سوريا يعاد به إلى مصر، والعكس بالعكس. كل هذا خلاف ما جاء عن الرسول عليه السلام من التعجيل أو دفن الموتى. أما ما جاء في السؤال لأنه هناك تابوت ويخشى أن يكون تلف هذا الرجل وتفسخ بحيث لا يمكن إخراجه من هذا التابوت الذي هو النعش، فحين ذاك نقول الضرورات تقدر بقدرها. لكن معلوم عند الأطباء أن مثل هذا الرجل الذي وضع في هذا التابوت ونقل يعرف تاريخ وضعه في التابوت، والأطباء يعرفون بدقة كم يمكن هذه الجثة أن تعيش قبل أن تتفسخ. فإذا غلب على الظن أنه تفسخ فليحفر له ويوضع كما هو من باب دفع المفسدة الكبرى بالصغرى. أما إذا كان هناك في غلب الظن أن رجل لا يزال كما هو لأنه ينقل مثلا من الثلاجة الطبية ووضع في النعش وبالطائرة ساعة أو ساعتين أو قريب من ذلك نقل للبلد، فحينئذ يخرج من النعش ولا يجوز دفنه به لأن ذلك من تقاليد النصارى ولا يجوز التشبه بهم في كل شيء، ومن ذلك الدفن. وقد قال عليه الصلاة والسلام اللحد لنا والشق لغيرنا. اللحد لنا أن نحفل في الجدار القبلي بمقدار جثة الميت ونوضعه في هذه الحفرة ثم نويل التراب خلفه بحيث لا يجي التراب عليه وإنما خلفه. أما الشق فهو هذه الحفرة التي يوضع فيها مثل هذا التابوت، فهذه من عادة النصارى، ونحن المسلمين قد أمرنا بمخالفة المشركين في هديهم. يقول